الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء كم؟ الثامن والسبعون وطبعا كالعادة لا بد من ذكر فائدة حول الأسانيد أو بصفة عامة فائدة حديثية سواء كانت تتعلق بالدراية أو بالرواية وحديثنا اليوم حول فائدة أو حول قولة أو لفظة يقولها المحدثون يقولون في راوي إذا كان ثقة يقولون عليه لا يتابع على حديثه عندما تسمعون في كتب الرجال أو تقرؤون فلان ثقة لا يتابع على حديثه أو يذكرون ثقة معروفا يذكرون ثقة معروفا بالتوثيق والتعديل ولكن يأتي واحد من المحدثين ويقول فلان لا يتابع على حديثه نحن انتهينا من التوثيق في مسألة التوثيق هو ثقة لا خلاف في كونه ثقة أو غير ثقة اتفقوا على أنه ثقة واضح؟ وإنما العبارة التي يقولها المحدث حيث يقول لا يتابع على حديثه فلان ويذكر الراوي الثقة لا يتابع على حديثه هل هذا اللفظ هذا التعبير هل هو جرح أم ماذا؟ لا يتابع على حديثه يعني التعديل ها؟ من ألفاظ التعديل لا يمكن كيف من ألفاظ التعديل لا يتابع على حديثه من ألفاظ التعديل لا يمكن أبدا فلان لا يتابع على حديثه لم يقل لك فلان يتابع على حديثه لو قال فلان يتابع على حديثه هذا شيء آخر يقول فلان لا يتابع على حديثه أنا سؤالي الآن هل هو مصطلح هذا يقال في الجرح أم يقال في غيره وهل يرد حديثه أم لا أو بعبارة أخرى أوضح لكم هل هذا يعتبر من الجرح هذا أبسط هل هذا يعتبر من الجرح عندما يقول المحدث فلان لا يتابع على حديثه هل هذا من الجرح هذا هو السؤال هل هو من الجرح لا يتابع على حديثه الجواب مثل هذه الألفاظ كما سبق أن قلنا لكم هذه ألفاظ استعملها المحدثون وطارة يصرحون بقصدهم وطارة نعرف ذلك من خلال ماذا؟ من خلال تعبيره ومن خلال اصطلاح آخر له وطارة من خلال تلامذته الذين لازموه من خلال تلامذته الذين لازموه كما سبق أن قلنا في لفظة لا شيء أو ليس بشيء عندما يطلقها الشافعي فيريد بها أنه كذاب عندما يطلقها الإمام أحمد علي المديني أنه يريد بها ماذا؟ أنه شديد الضعف عندما يطلقها أي واحد يريد بها أنه شديد الضعف لكن عندما يطلقها يحيى بن معين فهذا فيه تفصيل فننظر في من قالها يحيى بن معين فإن كان هذا الراوي الذي قال فيه يحيى بن معين ليس بشيء ثقة عند العلماء فمعنى أنه ليس بشيء أي أن أحاديثه قليلة وإذا قال في رجل ننظر أيضا ماذا قال العلماء في هذا الرجل فإذا ضعفه معنى أن الإمام يحيى بن معين جرحه جرحا شديدا واضح؟ اليوم عندنا هذه العبارة أيضا وكيف عرفنا هذا؟ عرف ذلك بالتتبع والاستقرار كلام المحدثين هذه مسألة أخرى مسألة لا يتابع على حديثه لربما تقرؤون في كتاب تهذيب التهذيب أو في كتاب الإكمال أو الكمال أو تهذيب الكمال للمزي، أو تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، أو تهذيبه للحافظ من؟ الخزرجي، تذهيب التهذيب. فإذا رجعتم إليه تجدون في بعض التراجم، مثلا خذوا تهذيب التهذيب هذا الحافظ ابن حجر، جاء في ترجمة أسماء، أسماء بن الحكم الفزاري، وهذه أسماء أن هي امرأة أم رجل؟ رجل. هذه من الأسماء، ولعلنا إن شاء الله نصل إلى ذلك ونخصص فيه لقاء خاص. هناك أسماء يشترك فيها الرجل والمرأة، أنس اسم ذكر ولا اسم أنثى؟ أنس، أنس اسم ذكر، هل يمكن أن نسمي به أنثى؟ الحافظ بن حجر زوجته كان اسمها أنس. أسماء، أسماء ابنة عمر رضي الله عنها زوجة من؟ أسماء عبد الله بن زبير، زبير بن عوف، يعني أسماء، يعني هذا اسم معروف ومع ذلك يستعمل للرجل والمرأة. وقد ذكر المحدثون يعني بعض الأسماء التي يشترك فيها الرجل والمرأة، فمن ضمن الأسماء التي ذكروا، ولكن جمعتها في كتاب القناص، ومن ضمن الأسماء التي جمعوا أسماء، أسماء ابن الحكم، كما تقول أسماء بنت وابن اسم المذكر والمؤنث. مصطفى تأخر كيف؟ انتظرنا كثيرا. على كل هذا أسماء، أسماء من؟ ابن الحكم الفزاري، الفزاري. هذا يذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب كلاما للبخاري يبين لنا إيش؟ يبين لنا هذا المصطلح، ما هو تعبير البخاري، لنعرف هل فعلا هذا الاصطلاح بينه البخاري. قال، قال البخاري لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه. قال، قال البخاري لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه. واضح؟ احفظوا هذا، هذا تحتاجون إلى أن تحفظوه رغما عنكم إذا شئتم أن تفهموا هذا المصطلح، لأن يعني هناك أشياء ضروري من الحفظ، ضروري، ولا سيما الأشياء اللي هي لا بد منها. مثلا الآن لو قيل لك فلان ثقة، قيل له، قيل فيه لا يتابع على حديثه، ما رأيك؟ هل حديثه يرد؟ هل حديثه يعني هذا جرح له؟ فنقول مثل هذا المصطلح بينه البخاري، والبخاري صاحب صنعة، والصنعة من صانعها. فعندما يقول البخاري هذا الرجل أو لم يروى عنه، من يقصد؟ أسماء ابن الحكم الفزاري، لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه. من قال هذا؟ البخاري، البخاري قال هذا اللفظ ولم يبينه، وجاء المزي وبينه، والمزي قالوا لو لم يكن لشيخ الإسلام ابن تيمية من التلاميذ إلا المزي والذهبي وابن القيم وابن كثير لكفاه شرفا. فالمزي أتى في علم الحديث بما لم يأتي به أحد، يعني أصل وقعد. وابن كثير أتى أيضا في علم التفسير بما خفي على كثير من الناس، وابن القيم جمع بينهما، جمع بينهما، والذهبي صيرفي الرجال، صيرفي الرجال. وابن القيم توسع في العقيدة أكثر وفي كل العلوم له مشاركة. فيقول المزي جاء إلى هذه اللفظة، وسبحان الله مثل هذه مثل هذه يعني التفسيرات ومثل هذه التوضيحات عندما تكون من جبل عملاق من جبل نفخ فيه روح ينبغي أن نشد عليها وأن نعض عليها النواجذ وشد يدك على فائدة إذا جاءت من عملاق. فالبخاري ما هي العبارة التي قال؟ ماذا العبارة التي قال؟ لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه. واضح؟ فيقول المزي هذا لا يقدح في صحة الحديث، هذا لا يقدح في صحة الحديث. لماذا؟ وسبحان الله لم يقل لك هذا لا يقدح في صحة الحديث، رفع الإبهام، لأن أي واحد منكم عندما يسمع المحدث الفلاني العظيم يأتي الإمام أحمد أو يأتي مثلا البخاري ويقول وحديث حديث آخر لم يتابع عليه، أو يقول حديث فلان لا يتابع عليه، ماذا تفهم؟ تفهم أن حديثه ضعيف وبس. لكن إذا قيد لك كما فعل البخاري هنا قال هذا لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه، لم يروى عنه إلا هذا الحديث يعني الصحيح، هذا الحديث الوحيد، لكن أحاديث أخرى لم يتابع عليها. واضح؟ لكن بقي الإشكال، فجاء المزي ورفع هذا الإشكال. ماذا قال لنا؟ قال هذا لا يقدح في صحة الحديث، قوله لم يتابع عليه ليس تعبير القدح. ما هو تعبير القدح؟ طيب هل ذكر السبب؟ رفع الإبهام، واضح، لكن هل ذكر السبب؟ الجواب نعم، لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح، هذه العبارة احفظوها، سمعناها مرة وحفظناها، لأن لما كنا ندرس عند عبد الله الصديق العمال فذكر هذه الفائدة في نيل الأوطار، يعني وصلنا إلى مثل هذا ونبه على هذه الفائدة وأشار على تهذيب التهذيب إلى ترجمة أسماء بن الحكم الفزاري، وذكر قول البخاري يعني لم يروى عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه، فذكر لنا أيضا قول المزي، قال بأن المزي بيّن على أن هذا لا يقدح في صحة الحديث. لماذا؟ لأن وجود المتابعة ليس شرطا في صحة كل حديث صحيح. إذا وجدنا حديث صحيح، هل كل حديث صحيح يحتاج إلى متابعة؟ لا. هل كل حديث صحيح يشترط فيه أن يكون عنده متابع عليه؟ لا يشترط، لا يشترط. كونهم لم يتابعوه على هذا الحديث هذا ليس طعما فيه وليس قدحا فيه، فلعله صح له ما لم يصح لغيره. ها؟ ومعلوم أن من علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، ومن فهم حج على من لم يفهم، ومن استنبط حج على من لم يستنبط، ومن قعد حج على من لم يقعد، وهكذا وسير الحمل جرار وأبدع. ها؟ فإذا هذا دليل على أن هذه العبارة ليست بقدح وليست بطعن، لماذا أنا نبهت على هذه القاعدة؟ لأنه يوجد من جعل هذه القاعدة عكازة يطعن ويستأصل كل حديث الراوي. من؟ العقيل. وطبعا أنتم تعلمون أن العقيلي صاحب الضعفاء، يعني ربما يطعن العقيلي على أحد وربما يجرحه بقوله فلان لا يتابع على حديثه، ولهذا قال الحافظ في التهذيب ربما يطعن العقيلي، يطعن على ماذا؟ يطعن أحدا، ربما يطعن العقيلي أحدا ويجرحه، بماذا يجرحه؟ بقوله فلان لا يتلع على حديثه. أو لربما يحكي قول واحد قال فلان لا يتابع على حديثي، ثم يقول فهذا ليس من الجرح في شيء، هذا ليس من الجرح في شيء. فإذا أي نعم. ولذلك رد عليه العلماء في كثير من المواضع. لماذا ردوا عليه؟ لأن بفعله هذا جرح الثقات، بفعله هذا جرح الثقات. حتى إن الذهبي قال أثناء نقله لصنيع العقيلي في جرحه للثقات بما ليس بماذا؟ بما ليس بجارح، فقال له عبارة جميلة. وهذه العبارة أي واحد يتكلم في علم الحديث ويريد يعني أن يبين وأن يكون معتدلا إلا ويذكر هذه العبارة لمن؟ للعقيلي. وإنما أشتهي، قال له الحافظ الذهبي، وإنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت. أشتهي مجرد اشتهاء، مجرد شهوة، ها؟ وإنما أشتهي يا عقيلي، إنما أشتهي رحم الله الجميع، إنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتلع عليه. هذه عبارة مهمة جدا، وله كلام طويل وهو يرد على العقيلي حيث جرح الثقات ما ليس بجارح، فيقول إنما أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط، ويجوز غلط ولكن غلط أقوى، ما غلط ولا انفرد بما لا يتبع عليه. هل يوجد هذا النوع؟ لعل في الملائكة، ما في البشر لا يوجد. هل يوجد أحد ثقة ثبت ما غلط؟ بل يقول يحيى بن معين من ادعى أنه لا يغلط فاتهموه بالكذب. يعني مستحيل أن لا يغلط الإنسان. بل ثم يقول الحافظ الذهبي بل الثقة الحافظ من هو؟ الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع وأكمل، هذا لعلكم لا تتصورونه. بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة. الذي ينفرد ببعض الأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه. هذا كلام ينبغي أن يكتب بماذا؟ بسواد العين، لا أقول بذوبان الذهب، بل شيء أغلى من ذلك. ذوبان الذهب رخيص، لكن أغلى ما يملك الإنسان وهو سواد العين. فيقول بل الثقة الحافظ إذا انفرد بالأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة. كان أرفع، ثقة الحافظ إذا انفرد بالأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة. وأدل على اعتنائه على ماذا؟ أدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها. لأن عندما يأتي واحد يقول هذا غلط في مسألة، فغلط في كذا وكذا، إيه؟ لا يخلو إنسان من غلط، والخطأ لا يجرح الثقة، والغلط لا يجرح الثقة إلا إذا بين غلطه، إلا أن يتبين غلطه وينبه على غلطه، أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف بذلك، يعرف. فإذا أصر على خطئه هذا يرد، ومن يعرف وهمه ثم أصر كما سبق لنا، ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى، ولكن بشرط. شو هو الشرط اللي سبق لنا؟ مثلا تصور الإمام مالك يقول في واحد عامر، وآخر يقول عمر، أو الإمام مالك يقول في واحد عمر، هؤلاء يقول عمر، والجمهور خالف الإمام مالك، والإمام مالك يقول كيف تقولون هذا ويشير إلى بيتي، هذا المختلف فيه يشير إلى بيتي، والحق مع الجمهور. هل ما رواه، هل الإمام مالك يرد حديثه؟ لا يرد. سعيد بن منصور صاحب السنن وطبع الآن بإذن الله في 12 مجلدا، كان عندنا مجلدان الآن في 12 مجلد ولربما أكثر، يعني كتاب طبع يعني جديد موجود عندنا. فمثلا سعيد معروف سعيد بن منصور أنه يصر على الخطأ، يصر على الوهم، يصر على الغلط كالإمام مالك وغيره، ولكن إذا أصر على الغلط ولكن له حجج يبين أن هذا الذي قاله الجمهور غير صحيح، إنما الصحيح ما أذهب إليه أنا. هل يرد حديثه؟ لا يرد حديثه، إنما الذي يرد حديثه عندما يبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف بذلك ولكنه يصر. وهذا ليس في، هذا ليس في الحديث فقط، إنما حتى في العقيدة عندما تبين له الخطأ ولكنه يصر، إذا أصر لكونه له شبهة أو شيء من هذا القبيل فلا يكون حكمه حكم من أصر بعد أن عرف الحق، لأنه يستحي أن يرجع إلى الحق. والمؤمن ما ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون دائما فعلا متعديا. الفعل لازم قد يتعدى بالتضعيف، بهمزة التصغير، بالباء التعدية وحروف التعدية معروفة، لكن طالب علم ما ينبغي أن يكون لازما، دائما يتعدى، دائما ينبغي أن يكون ليس بينه وبين الحق حجاب، ظهر له الحق يرجع لا يبالي، نرجع إلى الحق. قد ذكرت لكم أمثلة، هذا ابن العربي، العربي المالك وليس الحاكم المدفون بفاس، يعرف شيخه خطأ ولكن بينه وبين من؟ بينه وبينه، لم يكن مثلا علانية أنت أخطأت في كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت جلست لتعلم الحديث للناس وأنت ما خلى حتى انفض المجلس وذهب إليه قال له يا شيخنا انظروا الأدب يا شيخنا ذكرتم عن فلان عن فلان وفلان كان قد مات، متى أخذ عنه؟ هل أخذ عنه بعد موته؟ أبو عيث من قبره؟ شيء من هذا القبيل. فرجع الرجل إلى أصله فوجد كما قال ابن العربي، ومن عربي رجل صغير في السن، وهذا الشيخ يحضر مجلسه والمعممون يعني علماء كبار مشايخ أمثال من قال فيهم الإمام، يعني كمثل من قال فيهم الإمام مالك ما طابت نفسي للفتوى حتى شهد لي 70 محنكة، يعني كانوا يعملون التحنيك، يعني معناه أنه من كبار العلماء. فماذا فعل هو في مجلس الإلقاء وإذا بابن العربي داخل، هو طفل صغير وكان في الدرس، قطع الدرس وقال مرحبا بشيخي. الناس ينظرون إلى لعله سيدخل رجل، ما رأوا أحدا، رأوا رجل رف الهيئة غلام صغير مرحبا بشيخي، مرحبا إلي إلي إلي، وقدمه حتى أجلسه بجنبه، والناس يتعجبون كيف. قال أنا شيخكم ألست كذلك؟ قالوا بلى أنت شيخنا. قال هذا شيخ، البارحة قلت لكم كذا وكذا وكذا ولم يستطع أحد منكم أن يبين لي، وهذا بين لي وأنا أرجع إلى الحق، والله لأن أكون رأسا في الحق أفضل من أن أكون ذنبا في الحق، أفضل من أن أكون رأسا في الباطل. البخاري فعل نفس الشيء مع شيخه وغضب، ولما رجع وقال كيف هو عندك يا غلام؟ قال هو فلان عن فلان عن فلان. قال أحسنت، وصحح نسخته. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يعارض شيخه في مسائل فيرجع وغضب غضب شديد، وغضب الطلبة، وثم قام الشيخ وقطع الدرس غضبا، هذا الغلام يعني يقاطعني وكذا. ثم بعد ذلك وصل الخبر إلى والده وكان لا زال على قيد الحياة ووبخه، ثم تبين أنه هو على الخطأ فرجع إلى الخطأ إلى الصواب، رجع من الخطأ إلى الصواب. هكذا ينبغي، فإذا أصر على وهمه عنادا فهذا يرد كل ما روى، لكن إذا كان عنده حجج يرد بها فهذا لا يرد حديثه، لا يرد حديثه. وهذا ما يقال في إقامة الحجة وفهم الحجة، مسألة إقامة الحجة يعني أنت تقيم، تقول قد أقمت الحجة على فلان، كيف أقمت عليه الحجة؟ حتى يعترف لك ولكنه لا يريد، أنت عندك دليل، هو عنده دليل ويرى أن دليله أقوى من دليلك، ارجع إلى أقل شيء، اقرأ رسالة صغيرة ممكن تقرأها وأنت قائم على رجل واحدة لرفع الملام عن الأئمة الأعلام. انظر الإمام ابن تيمية كيف اعتذر عن الأئمة، ذكر يعني فوائد مهمة. فإذا ماذا تفعل؟ يعني أقام عليك الحجة يعني أتاب الأدلة وأنت لم تستطع أن تفعل شيء. أي الحق معك؟ أرجع للحق. لكن أنت عندما تأتي بالدليل وهو يدور يعني كان تظن أنه يسمع ولا يسمع، ما عنده لا يمكن أن يتغير. هذا هو الخطأ مع الجهل وليس مع العلماء، وليس مع العلماء. العلماء الذين يطلبون الحق عندما يسمعون شيئا. عبد الله بن الصديق على ترقيته وعلى بدعه في بعض الأحيان كان يرجع للحق، في أشياء كثيرة كان يرجع للحق. وأنا لا أنسى أنني مرة وصلنا في جامع الترمذي، وأنا كتبت على نسخة يعني وصلنا إلى التسليم الواحد، السلام عليكم ورحمة الله المعروف الآن للأسف وزارة الأوقاف الآن هي فالحة غفة السلام عليكم فقط، وثم بناء الأضرحة وأشياء من هذا القبيل. فالشاهد وصلنا إلى هذا، وصار يتكلم حول الحديث، وكان يعلم أن دائما يكون معي صحيح سنن الترمذي ويكون معي الأصل سنن الترمذي، وإن كان التعبير بجامع الترمذي أفضل. فذكر ما قاله ابن القيم في الحديث، وأنتم تعلمون أن ابن القيم استفاض في هذا الحديث، يعني قال بأن الحديث ضعيف، ضعف الحديث. قلت له لكن هناك من صححه؟ قال لي تقليدا. قال لي هل معك صحيح سنن الترمذي؟ قلت نعم. قال لي اقرأ ما هناك. قرأت له ما قال الشيخ الألباني، فقال لم يوصف في هذه المسألة، قال لم يوصف في هذه المسألة. الآن لا يهمنا أصاب أو لم يوصف، لم يوصف يعني كان واحد من الطرقية، وذكرت لكم هذا عدة مرات، يعني كان يعني يقول على أن الشيخ الألباني رحمه الله لا يفهم علم الحديث، ولا كنت بين له على أن الشيخ الألباني كذا إلى آخره. فقال له الشيخ عبد الله، هو قال له سيدي عبد الله، قال له الشيخ عبد الله هذا معروف يعني كانوا يطلقون هذا على الشرفاء. قال له سيدي عبد الله معنا بعض الوهابية، ويعنيني أنا، معنا بعض الوهابية يقولون بأن الشيخ الألباني محدث. هنا قال عبارة لا أنساها، قال أما كونه محدثا فمحدث بلا مثنوية. هذه عبارة بلا مثنوية لأول مرة أسمعها وأنا شاب صغير، بلا مثنوية. ومعنى بلا مثنوية يعني بلا استثناء. ثم بعد ذلك وجدت هذه العبارة يستعملها الذهبي كثيرا، فقال أما كونه محدثا فمحدث بلا مثنوية. ثم صار يذكر يعني اطلاعه على المخطوطات والمكتبة الظاهرية وما قدمه للأمة وما فعل وما فعل، والذي يكتب ويرد على الشيخ الألباني إنما ينقل فقط ولا علاقة له بعلم الحديث. وذكر آنذاك ذكر الهراري، عبد الله الحبشي الهراري، وذكر بعض وقال بعض الطلبة الذين نشأوا، وأنا ظننت أنه يقصد السقاف ويقصد آخر هذا محمود سعيد. فالشاهد بين أنه رجل لا، ويبين على أن الرجل محدث، وقال يحفظ المتون ويحفظ الفوائد ويحفظ ويحفظ ويحفظ ويحفظ. ثم استدرك لما رأى الناس، لأنه كان في مجلسه المبتدعة، لما رأى هكذا قال لكنه لا يعلم علم أصول الفقه، أو لا يفقه في أصول الفقه شيئا. المهم أنا ضحكت يعني صغير، ضحكت على الشخص، فقلت سبحان الله. ومع ذلك سمع من شيخه لم يقنع، ذهبنا إلى الشيخ عبد الله، إلى الشيخ محمد البقالي، وتوفي قريبا. فأيضا كان عندنا صحيح مسلم، فقال له سيدي محمد معنا بعض الوهابية يقول على أن الشيخ الألباني محدث. قال أنا عارف هذا، وأشار إليه، قال أما محدث فمحدث، أما محدث فمحدث. قال أنا أحكي لكم قصة. قال كنا في مكتب الظاهرية، هذا له علاقة بهذا، قال كنا في مكتب الظاهرية وكنت أسمع على الشيخ الألباني ولا أعرفه، أسمع سماعا فقط. قال فدخل رجلا إلى المكتب، والظاهر أنهما كانا اختلفا في تصحيح الحديث أو تحسينه، قال فقال هذا الشيخ الألباني سيكون حكما بيننا. قال لما سمعت الشيخ الألباني رفعت رأسي وإذا برجل منكب على قراءة الكتب، وظننته قال ظننته في الأول أنه هو قائم على هذه المكتبة. قال فأنا اقتربت لأسمع حكمه على الحديث الذي ذكر، فقال لهم هذا الحديث ضعيف. فقلت له لكن الحديث حسن، حسنه فلان وفلان. قال من حسنه؟ قال فلان. قال الشيخ الألباني العرب بالباب. قال فذهب مباشرة إلى الكتاب، قال مكتبة الظاهرية عنده هكذا، مكتبة كلها يعلم أين كتاب فلاني والمخطوط الفلاني والرقم الفلاني. قال فذهب فاستخرج الكتاب ووجد أنه أطال النفس وقال بأن الحديث حسن. قال من تكون؟ قال أنا فلان تلميذ الشيخ الغماري. قال أنت تعرف أحمد الغماري؟ قال الشيخ. قال له من المغرب؟ قال له تعرف. وصار قال يكلمني على الشيخ. قال المهم الشاهد، قال أنتم الأين ضيوفي؟ أنتم الثلاثة ضيوفي. قال فصلينا العشاء وركبنا معه السيارة. قال وكان يسوقها بجنون بجنون. قال لما قال له يا شيخ هذا كثير يعني أنت تسوق بجنون، فقال لهم الصانع عندما صنع وضع هذا القدر لتسير به. قال ثم اختلفوا في الرجلان في الرجلين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، هل هما مسلمان أم غير مسلمين؟ فقال الشيخ الألباني أنا أصل إلى البيت وأفصل بينكما. والقصة طويلة وهي رائعة جدا. الشيخ الألباني لسببها جاء إلى ماذا لا ترجع. فيقول طبعا ذهب إليه وقال استمتعنا بالحديث معه. قال لكنه ما عليه صفة المحدث قمقومه هذا بهذه العبارة، ولكن بعد ذلك عرفنا صورة الشيخ الألباني وإذا به حسن فقط. الشيخ الألباني ما شاء الله أوتي جمالا وأوتي نور. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نظر الله امرأة ما عليه هذه النظارة على وجهه، يعني قوله هو. قال فقال لا بد أن تعطيني عنوانك بالمغرب سأزورك. قال وحدثني كثير كان يحب أن يسمع مني أخبار الشيخ أحمد الغمال، وسأله على كتاب المغير. فقال أنا كنت أجيبه وقلت بأنه كتبه ولم يكن معه مراجع. قال إذن لو كان معه مراجع لاستفدنا منه كثيرا، أو عبارة هكذا. قال ثم بعد ذلك أخذ العنوان وجاءني إلى طنجة. قال عندما جاء إلى طنجة سأل على البقالي. والشيخ الألباني طبعا صيته معروف، رفع الله درجته في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة. قال فجاء إليه بعض الناس وقالوا البقالي الفلاني صاحب اللحية الحمراء قلب. قالوا صاحب اللحية الحمراء طرقي مبتدع عنده زاوية. قال فأخذوه إلى البقاليين المعروفين هناك في طنجة يبيعون الذهب ومسؤولون على مسجد من المساجد لا يهمون الآن. أخذوه قال فرد الله عني شره وكفى الله المؤمنين القتال ولم يأتي إلى زاويته. فالشاهد عندنا لماذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا على أن الشيخ عبد الله الغماري هو من كان يذكر هذه الفائدة، وهي موجودة كما قلت لكم في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. ولذلك إذا قال العقيلي فلان لا يتابع على حديثه، عندما قال لا يتابع على حديثه تعقبه كثير من العلماء، من ضمن من تعقبه أبو الحسن بن القطان. أبو الحسن بن القطان مع أن أبو الحسن هذا معروف بتشدده في التصحيح والتضعيف، وهذا فاسد. هو صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام، فتعقبه بأن ذلك لا يضر إلا بشرط واحد، إلا إذا كثرت منهما المناكير ومخالفة الثقة أو الثقة، إلا إذا كثرت منهم المناكير ومخالفة الثقات، هكذا كثرت منهم المناكير ومخالفة من؟ مخالفة الثقات. واضح؟ وإذا رجعتم إلى بيان الوهم والإيهام ارجعوا إليه، كتاب جيد هذا أيضا، لكن معروف بتشدده في مسألة الجرح والتعديل. ولذلك لا أنصح الطالب بقراءته أول ابتداء، لأنه طعن في رواة في صحيح البخاري، وطعن في رواة جاوزوا القنطرة، بل طعن في بعض الصحابة قال. فلهذا ابن القطان ذكر قول عبد الحق، قوله قول من؟ قول عبد الحق الإشبيلي، لما ذكر ترجمة ثابت بن عجلان، يعني يترجم لثابت بن عجلان، فقال لا يحتج به، لا يحتج به. فقال قول لم يقل به غيره فيما أعلم، قول لم يقل به غيره فيما أعلم، ونهاية ما قال فيه العقيلي لا يتابع على حديثه، هذا هو، ونهاية ما قال فيه العقيلي لا يتابع على حديثه، هذا قال ابن العقيلي. أما من قال بأنه لا يحتج به قال هذا قول لم يقله غيره، إنما قاله من؟ عبد الحق الإشبيلي. إنما العقيلي قال نهاية ما وجدت، قال ماذا؟ لا يتابع على حديثه. ثم قال وهذا تحامل من العقيلي عليه، وهذا تحامل من العقيلي عليه، وإنما يمس بهذا من لا يعرف، من لا يعرف بالثقة، أما من لا من عرف بالثقة فلا يمسه أبدا أبدا. ولذلك قال بأنه وبين، ثم بين أن انفراده لا يضر إلا إذا كثر ذلك منه، أو إلا أن يكثر ذلك منه. ثم ذكر من وثقه، نعم ذكر أناس وعلماء إما وثقوه، ثم قال يضره الانقطاع بين عطاء، يضره الانقطاع بين عطاء وأم سلمة، يضره الانقطاع بين عطاء وأم سلمة. لماذا؟ لأنه لم يسمع من أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهذا نص عليه من؟ نص عليه من؟ علي المديني والإمام أحمد. وهذه فائدة اليوم، نقف هنا ونتابع إن شاء الله، ولعلنا أطلنا في هذه الفائدة ولكنها فائدة مهمة. وذكرنا لكم أيضا هذا للتاريخ ما قاله الشيخ عبد الله الغماري في الشيخ الألباني، وكما ما قاله أيضا التلميذ أحمد الغماري للشيخ الألباني. بل عندي رسالة بخط أحمد الغماري أرسلها لشيخنا الشيخ أبي أويس حفظه الله، يقول له بأن الألباني محدث جدا جدا، وهي مخطوطة. نعم تابع. أين كنا وقفنا؟ باب الماء الذي يغسل به الشعر، باب التماس الوضوء إذا حالت الصلاة، باب التماس الوضوء إذا حالت الصلاة. هذه الترجمة كما سبق أن قلت لكم عدة مرات، قلت بأن تراجم البخاري غالبا ما تكون مقصودة، ركزوا مع هذا جيدا. لماذا البخاري قال باب التماس، باب التماس الوضوء أو الوضوء، التماس الوضوء إذا حالت الصلاة، يعني عندما يدخل وقت الصلاة. لماذا؟ يبين وقت وجوب الوضوء. أراد الاستدلال على أن التماس الماء في غير دخول الوقت غير واجب. أحسنت، لأن هناك من العلماء من قال، ركزوا معي جيدا، قال التماس الماء قبل دخول الوقت غير واجب، يعني معنى أن التماس الماء ينبغي أن يكون متصلا بماذا؟ بدخول الوقت، كما قالوا في ماذا؟ كما قالوا في التيمم، التيمم قالوا ووصله به ووقت الحضرة. التيمم هل تعرفون شروط التيمم؟ كوارث، يقول لك يعني لا ينبغي أن يتيمم الإنسان ابتداء ثم يجلس ينتظر حتى أذن المؤذن وتيمم وجلس، قال لك لا، بل بعض المالكية وبعض الفقهاء قالوا متى يتيمم؟ عندما يسمع قد قامت الصلاة يتيمم ثم يقوم للصلاة، لابد أن يكون التيمم موصولا بدخول الوقت، وأيضا ب قالوا زادوا ووصلها به ووقت حاضر، أن يكون الوقت حاضر، أما أن يتوضأ أن يتيمم قبل ذلك فلا يمكن. فكذلك قالوا لا يجب البحث عن الماء والتماس الماء لأجل التطهير قبل دخول الوقت. ها، والصحيح يجوز ماذا؟ التطهير قبل دخول الوقت وقبل أن يحين الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق لكم البارحة أو في الدرس الماضي عفوا، شنو هو الحديث الذي سبق لكم في الدرس الماضي؟ الحديث الأخير، يعني كان يعجبه تنعله، لا حديث آخر، يعني معنى أن الصحابة كانوا يتوضؤون قبل دخول الوقت، قالوا فالتمسوا الماء في التيمم، فالتمسوا الماء ها؟ فلم يجدوا، معنى أن فيه إشارة إلى أنه يمكن أن يلتمس الإنسان الماء قبل دخول الوقت، فالتمسوا الماء فلم يجدوا، ثم دخل الوقت واحتاجوا إلى التيمم. فلذلك لما قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، باب التماس إذا حانت الصلاة معنى إذا دخل وقت الصلاة، لهذا قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. نعم تفضل. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. وقالت عائشة حضرت الصبح، يعني معناها قربت صلاة الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم، يعني نزلت آية التيمم. هذا الحديث فيه إشكال، طبعا هذا موصول في مكان آخر لكن فيه إشكال. أي إشكال فيه؟ متى فرض التيمم؟ كما رفع عنه رفع عنه من لم يكون أصح ما قيل، ولعل عندكم فتح الباب، أنا قرأت هذا عندما كنت في سجن قنيطرة، يعني كنت أعرفه، ووقع نقاش مرة وجدال، وسألني أبو حذيفة رحمه الله والد الشيخ أبي حفص، فقال بأنهم قالوا وذكروا له هذا، قلت لا الصحيح، قلت له هذا بهذه العبارة، الصحيح أن التيمم فرض في غزوة المريسيع، فلما رجعوا وقال لهم كذا فرفضوا، قالوا لا يمكن، فقلت لهم، قلت للشيخ رحمه الله قل لهم يرجعوا إلى ماذا؟ إلى فتح الباري ويجدون التفصيل هناك والترجيح. فلما رجعوا وجدوا إيش؟ وجدوا في غزوة المريسية المعروفة، الغزوة المعروفة. نعم تابع. حدثنا عبد الله بن يوسف. من هو عبد الله بن يوسف؟ التنيسي. طبعا هذا عبد الله، قلنا عبد الله دائما يروي عن الإمام مالك، إذا جاء عبد الله بن يوسف عن مالك فهو التنيسي، وهذا عبد الله بن يوسف مر بكم عدة مرات، قد مر في الحديث الثاني من بدء الوحي، ومر أيضا في الحديث أخرى، حديث السادس، ومر في الحديث الثالث والرابع إلى آخر. تابع. قال أخبرنا مالك عن إسحاق. لاحظوا ركزوا جيدا، أولا ماذا قال؟ حدثنا عبد الله بن يوسف طبعا التلمسي، قال أخبرنا مالك، التحديث والإخبار عن إسحاق، وماذا آخر؟ العنعنة، العنعنة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد ماذا؟ زيد بن أسلم. طيب هذا، ثم قال عن أنس بن مالك، هذا الحديث ماذا يقال فيه؟ هذا يقال له رباعي الرجال، رباعي عبد الله بن يوسف مالك إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس، فرجاله كم؟ أربعة. رجاله أربعة، وهم طبعا كلهم معروف. ثم أيضا هذا من لطائف الإسناد، ومن لطائف الإسناد أن هذا الحديث فيه التحديث والإخبار والعنعنة، والعنعنة واضح. وسبق أن قلنا بأن البخاري ينوع في صياغ الأداء، ومعنى هذا أن صياغ الأداء عند البخاري واحد، ولا سيما حتى عن بشرط، بشروط سبقت، عن وأن من روى بأن وعن بعن وأن فاحكمي بوصله إن اللقاء يعلاني ولم يكن مدلسا. نعم. ثم أيضا هذه الرواة ركزوا جيدا في الرواة ما بين تنيسي ومدني وبصري وبصري ما بين تنيسي وعبد الله بن يوسف التنيسي مالك مدني إسحاق بن عبد الله إيش هو بصري. إذن ما بين تنيسي ومدني وبصري وبصري واضح. هناك فائدة أخرى لعلكم تنبهتم لها وأنا ذكرتها في الأول. ما هي؟ اسم مضروب. ها؟ قل اسم مضروب. لا ايه هذا من رباعية البخاري. هناك من جمع رباعيات البخاري وهذا من رباعيات البخاري تذكروا هذا. نعم. وهذا طبعا أخرجه البخاري في علامات النبوة كما سيأتي إن شاء الله وأخرجه مسلم والترمذي وغيرهم سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم تابع. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. وحانت صلاة العصر يعني قرب وقت صلاة العصر. فالتمس الناس الوضوء. ممكن أنا أسأل سؤال يعني من جهة النحو لأن النحو هنا في بعض الأحيان يفيد وحانت صلاة وحانت هذا جملة إيش؟ حالية لكن بتقدير ماذا؟ قد حان وقد حان. أحسنت بتقدير قد أي وقد حانت صلاة العصر بمعنى حانت قرب. الوضوء بفتح الواو ما معناه؟ الماء الذي يتوضأ به. وقوله فلم يجدوا هناك رواية للكشمهاري فلم يجدوها فلم يجدوها بزيادة الضمير. نعم. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله فأتي هكذا فأتي بضم ماذا بناء للمفعول بالبناء للمفعول هذا إن شاء الله سيأتي في علامات النبوة أنه التمس الوضوء أين هو بالزوراء بالزوراء والزوراء شهادة سوق وين سوق بالمدينة الزوراء سوق بالمدينة. سبق أن عثمان رضي الله عنه أيضا دعا بوضوء في الزوراء وكذلك سيدنا علي يعني الناس يجتمعون فيه فبين يبين للناس وليكون أشمل للتعليم. أتي فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء أي بناء بإناء فيه ماء ليتوضأ به. نعم. وفي رواية فجاء رجل بماذا بقدح في رواية ابن المبارك فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير فصغر أن يبسط فيه كفه. قدرش النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تمكنش باش يعمل فيها يبسط فيها كفه فضم أصابعه صلى الله عليه وسلم واستخرج الماء ها بقدح قدح على وزمان. هذه فائدة ذكرتها لكم عندنا قدح وعندنا قدح ما الفرق بينهم ذكرتها عدة مرات ذكرتها في القواعد الفقهية ذكرتها أيضا لعلكم تجدونها مكتوبة على الصفحة لكن الصفحة للأسف نسيت اليوم حلفوا لنا الصفحة وهذا الكلاب هي الصفحة الفيسبوك لإسرائيل اليهود يتحكمون فيها كما يشاءون يعني يقولون إذا فات الإنسان 25,000 أو 20,000 من الإعجابين المعجبين يعني لا تحذف صفحته وقد بلغنا أكثر فحذفوها والسبب معروف هذا مما يدل على أن إن شاء الله نبين للناس الحق وينزعجون من هذا فذكرت هناك و أزيد هنا إن شاء الله فأقول قدح على وزن سبب وقبح على وزن ذئب قدح كذئب، قدح كذئب يعرف بالسهم، يعني القدح هو السهم، وعلى وزن السبب شنو هو؟ الإناء، الإناء. نعم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان في رواية فأتي بوضوء، وفي رواية فجاء رجل بقدح، كان مقدار وضوء رجل واحد، مقدار وضوء رجل واحد. نعم. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء، في ذلك الإناء يده. إيه هنا. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده. تابع. وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. نقف هنا. ينبع، ينبع مثلثة الباء، يقال ينبع وينبع وينبع مثلث الباء، إنما قال ينبع ومعناه يخرج وبطريقة سريعة، لكن هل يخرج من نفس أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أم كثر الله الماء فصار يفور؟ هما قولان، واضبط هذا هذين القولين. قول بأن الماء كان ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وسقى النبي صلى الله عليه وسلم، سقى النبي صلى الله عليه وسلم به 15 رجلا، 15% ديال سقوا وتوضأوا وملأوا قربهم والماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية، وطبعا هذه المعجزة تكررت عدة مرات. رواية أخرى أن الماء قال اطلبوا لي قدح فيه ماء قليل البقية ولو سعرا، السعر هو الباقي، فأتي به فوضع أصبعه راحته صلى الله عليه وسلم الشريفة فصار الماء يفور، الماء يفور. هذه معجزة، لم يكن يخرج، هذا قول، يعني صار يفور. ولكن ما هي الأبلغ، ما هي المعجزة الأبلغ؟ كونه يخرج من بين أصابعه. قال وهذه أقوى من جهة الدليل أنه كان يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك روايات أخرى كما قلت لكم لا يمكن أن نأخذ الحديث، نأخذ الحكم الحديث إلا إذا جمعنا ألفاظه. فثبت أنه كان يخرج من رحاه، يعني من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، من بين أصابعه، من بين أصابعه. وهذا فيه أيضا حتى قالوا على أن هذه المعجزة أقوى من معجزة موسى. موسى ضرب الحجر، أن يضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود، لا عفوا، ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، في آية أخرى فانبجست، ولكل سبط عين. فالحجر أصلا الماء يخرج من الحجر ويخرج من التراب، والتراب من الحجر، لأن الحجر هو التراب، ولكنه تكدس هكذا وصار ماذا؟ صخرا. إنما إذا خرج خرج من أصله. هل يتعجب؟ لا يتعجب، إنما العجب أن يخرج من ماذا؟ من بين دم ومن بين عصب ولحم ومن بين عظم. هذه هي معجزة صلى الله عليه وسلم. فخرج والناس يتوضؤون ويسقون ولا غير ذلك، يفور، يفور. قال حتى توضأوا من عند آخرهم، توضأوا من عند آخرهم، هذه من عند آخرهم، إما من هذه زائدة أو عند تكون بمعنى في، تكون هذه زائدة عند من في آخرهم، فيكون حتى توضأ في مكان آخرهم، في مكان آخرهم، فيكون هذا ماذا؟ كما يقول العلماء الكناية أبلغ من التصريح، يعني عن كناية عن كثرة الماء، كناية عن كثرة الماء. وكتاب الشفاء للقاضي عياض ليحصل على ما فيه، وكتاب رائع أراد أن يعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وكيف يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف حكم من سب في دين الله وحكم من سب في كتاب الله، سب كتاب الله وسب رسول الله أو الأنبياء، فليقرأ هذا الكتاب. يذكر أن في الشفاء وكذلك في ذكر في إكمال المعلم، إكمال المعلم للقاضي أيضا. هذا طبعا الكتب كل هذه مطبوعة. يقول هذه القصة رواها العدد الكثير من الثقات، هذا القصة رواها العدد الكثير من الثقات، من الجم الغفير عن الكافة متصلا عن جملة الصحابة، بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك. فلذلك إذا كان لم يحدث إنكار، هذه تكون ملحقة بماذا؟ عندما تكون مسألة وقعت للجميع أو وقعت معجزة وليس هناك منكر، هذا تلحق بالقطعي، متواتر، تلحق بالقطعي. فلذلك يعني أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجميع من شهد من الصحابة، وقلنا هناك رواية 400 ورواية أقل، ورواية كم؟ 15 مئة، 15 مئة. هذا كامل توضأ وكامل فلذلك إلا أنه يبقى هنا السؤال، السؤال إذا كان هذا كما يقول القاضي عياض كما ذكر في إكمال المعلم وكما ذكر في الشفاء، يقول هذا من القطعيات، لأنه هذا تلقى الأمة بالقبول ولم يثبت أن أحدا أنكره، أن أحدا أنكره. لكن هناك مسألة لا بد منها، هذا الحديث ركزوا معي جيد، نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيئا مألوفا، هل هذا مألوف؟ غير مألوف. شهده جمع من الصحابة، صحيح؟ شهده جمع من الصحابة، إلا أنه لم يرويه إلا لم يروى إلا عن أنس. ها؟ خريب. إيش هذا؟ خريب. لا هو متواتر، هو متواتر. كيف لم يروى إلا عن أنس؟ كثير من الناس يسألون، وهناك من يطعن من أصحاب العقل العقلانيون، قلوا كيف الماء يخرج من بين أصابع، كيف الماء يخرج من بين أصابع، بل كثير من الأطباء كانوا ينكرون حتى اكتشفوا أن الماء يخرج من ظهور الإنسان. الآن واحد عنده ظهر مليء بالماء يذهب إلى الطبيب ليخرج، أو في ركبته، ها نعم ها وفي الصدر. إذن هذه معجزة لا ينكرها إلا ماذا؟ إلا جاهل أو جاهد، إلا جاهل أو جاهد، أو إلا من يؤمن بالعقليات، يعني كثير من العلماء يؤمنون بالعقل. لكن السؤال، لأن حتى من ينكر يأتي إلى مثل هذا، يقول كيف معجزة عظيمة ينبغي أن تكون من القطعيات كما قال القاضعية، قاضية، كيف يذكرها يرويها أنس وحده لم تروى إلا عن أنس؟ إذن معنى أن الصحابة حضروها 15 مئة أو 15 مئة، ومع ذلك لم يرويها إلا أنس ولم تروى إلا عن أنس. فالواحد عندما يسمع هكذا يقول خلاص أنا ما عندي حجة. ولكن هناك جوابان. الجواب الأول، لم يروى إلا عن أنس لطول عمره، لأن الصحابة آخرون كانوا قد ماتوا، فلم يبقى من يرويها، بقي أنس، والناس أنس طال عمره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة قدم المدينة وجاء الصحابة كل واحد يقدم هدية فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أم سلمة رضي الله، أم سليم عفوا، أم سليم لم يكن لها إلا أنس، فقالت يا رسول الله ليس لما أقدم لك إلا خويدمك هذا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعونا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، ودعا له ماذا آخر؟ بالبركة في الرزق والأبناء. فيقول دفن من أبنائه 100 وزيادة، ودفن من أحفاده ما عرفش، وكان عنده بستان يعطيه الغلة مرتين في العام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطال عمره. هذه واحدة. إذن تأكدوا هذا، لم يروى إلا عن أنس لطول عمره. ثانيا، ولطلب الناس علو الإسناد، ولطلب الناس علو الإسناد، يعني بدل ما يروي عن واحد أقل من أنس لا ما يمكن أبدا، يريد إيش؟ علو الإسناد، لأن الحديث كلما كان عالي الإسناد كلما كان أقرب إلى الصحة، أو كلما كان أصح، كلما كان أصح. ولذلك إمام من الأئمة كان مريضا فقيل له ما تشتهي، ما تشتهي؟ تصور موت، ما تشتهي؟ ها؟ كيف؟ قال إسناد عالي وبيت خالي، قال بيت خالي وإسناد عالي، بيت خال وإسناد عالي، ما قالش السعال سألنا السعيش. ها؟ فلاحظ. فلذلك هذا هو السبب، الجواب لطول عمر أنس، والثاني لأن الناس كانوا يطلبون علو الإسناد. لذلك كما قال هذا من القطعيات. نعم. وهناك أيضا رواية أخرى بأن الماء الذي أحضره للنبي صلى الله عليه وسلم كان قطرة في إناء من جلد، قطرة في إناء جمل إناء من جلد. هذا أيضا ورد في حديث، هذا حديث في صحيح مسلم أيضا، أو حديث طويل، جاء بإناء من جلد فيه قطرة من ماء، لو أفرغها لشربها ويبس الإناء. نقطة. إذا أفرغت الإناء ييبس، ومعلوم على أن الإناء عندما يكون من الجلد ييبس بسرعة، ولذلك دائما يحتاج إلى أن يبقى فيه الماء. ولم يكن في الركب قطرة ماء غيره، قطرة، نقطة ماء، قطرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أخبروا بأنهم احتاجوا الماء، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القطرة فتكلم بكلام وغمز بيده هكذا، غمز بيده هكذا، ثم فرق أصابعه ووضع تلك القطرة في قعر الجفنة، يعني في، فقال خذ يا جابر فصب عليه وقل بسم الله. قال ففعلت، قال بسم الله ففعلت، فرأيت الماء يفور، جابر بن عبد الله قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعي. قال البعض على أن إما أن تكون قصة مكررة وقد وقع هذا عدة مرات، وإما أن تكون هي الماء التقى مع نقطة وما ينبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ففارت الجفنة ودارت حتى امتلأت، فأتى الناس سراعة فاستقوا حتى رأوا 15%، استقوا كلهم ورأوا، فرفع يده من الجفنة وهي ملآة، رفع يده من الجفنة وهي ملآة. هذه كصاحب المزادتين الكافرة التي كانوا يبحثون عن الماء ولم يجدوا ماء، نزلوا في مكان ولم يكن معهم ماء، وصاروا يبحثون ووجدوا امرأة راجعة من الماء وعند مزادتان من الماء قربتين، فقالوا سألوها عن الماء وصارت تقول عهدي بالماء البارحة كلام هكذا، فأخذوها إلى النبي. قالت أين تذهبون بي؟ قالوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلى الصابع، إلى الصابع. فذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا المزادتين وصاروا يملؤون قربهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل، حتى ملأوا وتوضأوا واغتسل من اغتسل وشرب من شرب وغسلوا أوانيهم وملأوا ما كان معهم، فأغلق المزادتين وإذا بهما كما هي كما هما. ثم قال النبي اجمعوا ما عندكم، جمعوا الطعام وجمعوا أكل وأعطوها، فرجعت كأنها تأخرت عن أهلها فقالوا أين كنت؟ قالت جئتكم من أسحر الناس، أسحر ما بين السماء والأرض، ساحر ما رأيتم مثله، أو نبي كما يزعم. ثم أخبرتهم بما رأت، فكان الصحابة يغيرون على القبائل والبلدان، وإذا مروا على قبيلتها لا يغيرون عليها. لاحظوا إيش معنى هذا، يعني انظر، مع أنها كافرة وبقيت مدة، وإذا أخذوا لها قطيعا من غنم أشمها القبيل يردونها عليها. العرب كان عندهم نخوة، ومع ذلك يعني انظر، قالت لهم أرى أن هذا الرجل على الحق، هل تطيعوني؟ قال نعم. قالت ندخل في الإسلام، فدخلوا في الإسلام كله، قبيلتها كلها دخلت في الإسلام بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذا لذلك ورد في رواية لقتادة، قلت لأنس كم كنتم، قلت لأنس كم كنتم، يعني كم العدد؟ قال 300 أو زهاء 300، وفي رواية عند الإسماعيلي 300، يعني بالجزم بدون زهاء، يعني زهاء معنى شك، لكن 300 الجزم، وفي رواية 15 مئة. إذن كلهم سقوا، حتى هب أنها 300، هب أنها 400، 400 من نقطة ماء، كما ثبت هذا أيضا في الطعام الذي النبي إما أرادوا أيضا أن يذبحوا، أن يذبحوا دوابهم، فقال عمر يا رسول الله لا تفعل، يجمعون الطعام وكذا، فجمع فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إذا به شبعوا وبقي الخير. إذن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني من ما يقول العلماء، أصبح الماء الآن ماء، الناس شركاء في ثلاث، منهم الماء، الماء أصبح الآن مال، يعني لا يمكن واحد أن يدخل عليك البيت ويقول لا نحن شركاء في الماء، فأمن بيس أنت تعلمون أنها تسرق الناس وأنت تقول لي شركاء في الماء. فإذا يقال على أن الماء، الإنسان يعطي الماء في آج وفي كذا وفي كذا، وفي قصص كثيرة في قضية من يعطي الماء للناس، حتى يكفي قصة تحكى عن صحابي كان في عنده جرح، وكان سبحان الله يسيل دما وصديدا لا ينقطع أبدا دوما، فقيل له لو حفرت بئرا لكان دواءك، فحفر بئرا وصار الناس يسقون، كل ما يسقي الناس والدم يزول شيئا فشيئا حتى شفاه الله، حتى شفاه الله. فإذا هنا المواساة في ماذا؟ المواساة هنا مشروعة، ولذلك يقول العلماء الفقهاء المواساة مشروعة عند الضرورة، المواساة مشروعة عند الضرورة، المواساة مشروعة عند الضرورة، يعني من كان له فضل فيعطيه لغيره، المواساة مشروعة عند الضرورة. عندما نقول مشروعة المواساة في أشياء، أما إذا كان في النفس في حفظ النفس تصبح واجبة. أنتم تعلمون ولعل إن شاء الله إذا بقي في الحياة بقية ودرسنا الفقه سترون أنهم قالوا إذا وجدت في طريقك شخصا يموت وقد جرح وأنت عندك الإبرة والخيط ولم تسعفه، فإذا مات فتصبح قاتلا والعياذ بالله، لابد أن تدفع ديته، لأنك تستطيع أن تنقذه ولكنك لن تفعل. فماذا نقول الآن لمن يقتل عباد الله بمجرد ما يختلف معه، بمجرد ما يختلف معه وخلاص يذبحه دون حياء ودون خوف ودون الله المستعان. فلذلك انظر، أنا ما سميت أحدا، لم أسمي أحدا إلى الآن، لكن فليتقوا الله في دماء المسلمين، فليتقوا الله في دماء المسلمين في أي فصيل كان، أنا لا أبالي هذا أو ذاك، يعني إذا كانوا يعني أنتم تعلمون كل ما يغيظ الأعداء فهو من الجهاد في سبيل الله، وكل على ثغرة وكل ينفق بما عنده، أنا لا أتكلم مع فصيل بعينه، فقد يكون هناك اختراق هذا معلوم، وقد يكون هناك دسائس هذا معلوم، قد يكون هناك منافقون هذا معلوم حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبغي الإنسان لا يكون له راهق في الدماء، الدماء معصومة ليتقي الله عز وجل. فلو كان 99% بأنه كافر، 1% ليس بكافر، يعني لكان كافيا. ادرأ بحدود الشبهات، هذا هو. نعم. إيه في مسألة أخرى فقهية تستنبط منها الحديث، ما هي المسألة؟ الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، هذه طبعا إن شاء الله. ولكن مثلا هذه مسألة فقهية، يقولون إن اغترف المتوضئ من الماء القليل، هذه إن اغترف المتوضئ من الماء القليل هل يصير الماء مستعملا؟ عنده إناء من الماء، إناء كأس، كأس من الماء، أراد أن يتوضأ به وأدخل يده في الإناء، هل هذا الإدخال اليد في الماء هل أصبح هذا الماء القليل مستعملا؟ هل أصبح مستعملا؟ الجواب ليس مستعملا، حتى إذا قلنا مستعملا، حتى إذا قلنا مستعملا، لأن النبي أدخل يده في ماذا؟ في الماء، حتى امتلأ، امتلأت إيش؟ امتلأت القربة أو الجلد أو الإناء، إذن وضع يده في الماء، والماء كان نقطة وضعها هكذا، إذن فقالوا إذا كان الماء قليلا وضعت يدك فيه لا يصيره مستعمل. ثم حتى لو كان مستعملا، أهم أنه مستعمل، هل الماء المستعمل يتوضأ به؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في مرشد معين في ابن عشير الدرس اللي كنتابعه الآن. يعني مثلا أنواع المياه، أنواع منها طاهر مطهر، مع مطلق لا زال على أصل خلقته مطهر، طاهر في نفسه غير مطهر يصبح العادة دونه، أيضا مستعمل خالطه نجس، أربعة، زاد البعض المكروه هو الذي شرب فيه البعض، وزادوا أنواع أخرى. وهذا الماء المطلق يدخل فيه أنواع كثيرة، يدخل فيه ماء زمزم على خلاف بين العلماء في مسألة ماء زمزم هل يستنجى به وهل يغتسل به من الجنابة، قالوا بأنه ماء شريف كيف يستنجى به، هذا كلام باطل لا أسلم من الصحة وانقال به كثير من العلماء. وإلا هل ماء زمزم يكون أشرف من الماء الذي خرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل ماء الذي خرج من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ومع ذلك توضأوا به جميعا وفعلوا كل شيء، هذا كلام لا أساس له من الصحة. فذكرنا سنذكر إن شاء الله هذا التفصيل وما قيل فيه، ولكن الصحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح هذا كثير من العلماء قديما وحديثا ولا سيما المتأخرون، ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز عنده كتاب اسمه اختيارات الفقهية، الاختيارات الفقهية الشيخ ابن باز، هذا كتاب اختيارات الفقهية ذكر فيه أيضا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال المياه قسمان فقط، طاهر نجس، طاهر نجس، المستعمل داخل في الطاهر. يعني بالله عليكم أنا أسألكم، يعني الماء المسلم طاهر والماء طاهر، إذا التقى طاهران ماذا ينشأ عنهم؟ طاهر التقى، لذلك يقول الشوكاني سواء كان في النيل أو في الرضا در، فيقول ماذا يقول؟ يقول إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، فإذا التقى طاهر بطاهر ما طاهر. تصور واحد شرب في الماء طاهر، أتي بسجد من ماء كما في زوائد المسند، لا تقول في مسند الإمام أحمد بل في زوائد المسند، بسجد من ماء فشرب منه ثم توضأ، يعني الماء المستعمل يتوضأ به، والنبي توضأ بماء ميمونة. المهم ما فضل من بعض أزواجه، المهم الشاهد عندنا أنه أدخل يده في الإناء، في هذه الفائدة الفقهية التي ذكرنا لكم هي قلنا هل إدخال الماء إدخال المتوضئ يده في الماء القليل يصيره مستعملا أم لا؟ الجواب لا. الجواب لا. ثم أيضا في فائدة أخرى ما هي؟ سبق لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. قلنا على أن الأمر ليس الوجوب بل صحيح سنة أو مستحب كما قرر ذلك الشوكاني وغيره وقد سبق هذا. فالنبي ماذا وضع؟ وضع يده في الإناء. فإذا الأمر في قوله فليغمس للندب ولا لماذا؟ للندب. بدليل ايش؟ بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا استحباب الماء، استحباب التماس الماء لمن؟ استحباب التماس الماء لمن؟ لمن كان على غير طهارة. لمن كان على غير طهارة. واضح؟ وفيه أيضا الرد على من قال، يعني المالكية طبعا المرشد المعين لما جاء تكلم على التيمم ذكر فرائض التيمم ذكر ما قال آخره للراجي آيس فقط أوله المتردد الوسط. فهمت ايش معناه؟ يعني المتيمم عنده حالات ثلاث. متى يتيمم؟ ما هو الوقت الذي يتيمم فيه؟ ها؟ آخره للراجي آيس فقط أوله المتردد الوسط. ثلاثة ديال الأقسام. يعني الناس مع التيمم على ثلاثة أصناف. نحن ثلاثة، هذا للتقريب، نحن ثلاثة. أنت ترى أن الماء لا يمكن أن نجده في طريقنا، مستحيل. ماذا تفعل؟ ها؟ تتيمم وتصلي في أول الوقت آيس فقط أوله. بينما الراجل الذي يترجف يقول لا يمكن أن أجد الماء هنا، وهو يقول يمكن هنا، ثم لا يمكن ما وجد هناك، يمكن في مكان آخر ما وجد في ذلك، ما كل مرة هنا وهنا وهنا. هذا متى يصل؟ في آخر الوقت. لكن إذا كان واحد شاك يعني 50% على أنه يمكن يوجد ما يمكن يوجد، متى يصلي هذا؟ في وسط الوقت، في وسط الوقت. أما المترجي، المترجي في آخر الوقت. هل تعلمون أن هذا فيه نوع من التشدد؟ معنى أن الذي يتيمم على رأي ابن عاشير رحمه الله ينبغي أن يكون إيش؟ مهندسا، يعرف أين الماء، لا بد يعرف أن الماء هنا موجود وهنا غير موجود. وإن العام إيش ما ماذا يعرف؟ ها؟ للهدود. ها؟ يعني هو يطلب الماء، يطلب الماء فعلا، مش غير وجد الماء ما كاينش خلاص أنا غنصلي، لا، يطلب الماء. فإذا طلب ولم يجد خلاص. ولي عبد الحميد الصديق كتاب جيد على أخطاء فيه، ولكن كتاب جيد، رخص الصلاة والطهارة، هذا كتاب رائع من أروع الكتب، وهو يتكلم على قضية التيمم وعلى هذه الشروط التي وضعوا لها، ويتكلم عن التيمم هل هو أصل أو شيء من هذا القبيل. المهم التماس الماء لمن كان على غير طهارة. ويستنبط من هذا الحديث أيضا ماذا؟ ماذا أفاد الحديث؟ أفاد الرب على الملاحدة الذين ينكرون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والرب حتى على العلماء الذين ينكرون بعض أشراط الساعة وبعض المعجزات كرشد رضا رحمه الله وغيره من العلماء. يعني طبعا هؤلاء إذا أنكروا شيئا يعني زعموا أنه لا يصح الحديث أو شيء من هذا القبيل، فصلى الله ليكونوا مأجورين. هناك من أنكر مثلا المهدي، هناك من أنكر نزول عيسى، هناك من أنكر أشياء كثيرة. هؤلاء إذا كان عندهم يعني أدلة يعني عندهم شبهة وشيء من هذا القبيل فلا نستطيع أن نطعن فيهم هكذا، ولكن نقول كل من طلب الحق ولم يصل إليه وكان صادقا فهو مأجور إن شاء الله. لا تكونوا متسرعين إياكم تأنوا في إصدار الأحكام، تأنوا في إصدار الأحكام. والله لا، أن تلقى الله عز وجل وأنت خالد وفاض من الطعن في الناس أفضل، ولا سيما التكفير، احذر، فهو باب خطير من مزالق الأقدام. فلهذا هذا من ماذا؟ مثلا عبد الصبور الشهري أنكر وجود آدم، قال بأن آدم هذا مش هو آدم، وذكر حديث موضوع هو مسألته هو معروفة في اللغة، مال ومال في الآدم، مال ومال مال الحديث. الممكن هناك من كفره، هناك من طعن فيه، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل التأني أفضل، لأن كل من له نية لنصر الإسلام ولنصر الدين ويظن أنه على الحق وغيره أخطأ في المسألة، لكن هو المخطئ، لا أقول خاطئ، هو المخطئ، فإذن هذا لعله يكون مأجورا إن شاء الله. ولا نجعل المؤمن كالكافر، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكم؟ ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم. وفيما ذكرناه كفاية. هناك بعض المسائل تتعلق بالماء الذي اغتسل به الإنسان وتوضأ به، وأشياء أخرى ستأتينا إن شاء الله كشعر النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون مسألة شعر النبي سيأتينا في الحديث، وهذا نتركه غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.